الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله يا عباد الله هي المنجية في الدنيا، وهي المنجية في الآخرة. منجية في الدنيا من الضلال، ومنجية في الآخرة من الهلاك في النار. ولما سئل أبو هريرة رضي الله عنه كيف نتقي الله يا صاحب رسول الله، قال: آثر الأرض المشوكة، أي التي كلها شوك، كيف تصنع إذا مشيت فيها؟ قال: أتقي هذا الشوك. قال: فاتق الله جل وعلا كذلك، أي بأن تتقي محرمات الله فلا تقع فيها، وتتقي واجبات الله جل وعلا فتبادر إليها. ويا عباد الله، إن من أعظم ما يفت المجتمعات وينشر قالة السوء بين الأفراد والجماعات إنها نقل الكلام ونقل الشائعات من غير تثبت ومن غير تدبر فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، كما نسمعه في مجالسنا وعبر وسائط تواصلات الاجتماعية يقولون ويذكر، حتى ترك الناس هذه العبارة التي هي رواية بصيغة الإضعاف والتمريض، فتركوا يقولون وتركوا يذكرون، وسمعنا إلى نقل الخبر على جهة أنه واقع حقيقي وأنه صدق لا مرية فيه. ثم إن هذا الناقل للخبر، سواء كان مباشرة أو عبر هذه الوسائط، إذا اعترض عليه معترض طار الموضوع في أنفه واستكبر وعاند وكابر، كيف أن يرد كلامه الذي نقله أو خبره الذي أتى به. وفي الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه آتيان في منامه فانطلقا به، وأنه في حديثه قال: فأقبلت على رجل وآخر معه كلوب، فيشرشر فاه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وشدقه إلى قفاه، فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال: هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة فتطير في الآفاق، فلا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة. نعم يا عباد الله، جاءت هذه الوسائط والوسائل في تواصلات الناس الاجتماعية، في الواتساب وفي التويتر، والآن في جيل الشباب في السنابات، وسيأتي غيرها، ما هو مدعاة لنقل الكذب والإشاعات والأقوال المغرضة من غير تثبت الناس فيها. واعلموا عباد الله أن الكلام في الناس في أفرادهم أو في دولهم أو في حكامهم وعلمائهم أو في جماعتهم أنه كالشهادة. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الشهادة: أترى هذه الشمس؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: على مثلها فاشهد أو دع. نعم يا عباد الله، على مثلها فاشهد أو دع أو دع. فاتقوا الله عباد الله، وانظروا ما يخرج من ألسنتكم وما يخطه بنانكم وما تلقونه في أجهزة تواصلاتكم، وراقبوا الله جل وعلا فيها، واحذروا أن تكون سببا في هلاككم في الدنيا أو في عقوباتكم في الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن من وسائل الشائعات ما تتناقله وسائل الإعلام من أخبار الكذب، لا بل ومن ترويج هذا الكذب والتزيد فيه حتى يصدق الكذبة قائلها، وحتى يصدق الناس هذه الكذبات من كثرة تواردها في وسائل الإعلام. وإن أعظم ما صوبت به السهام إلى بلادنا وإلى اجتماع كلمتنا هذه الكذبات من خلال الشائعات التي ما كانت وسائل الإعلام في الفضائيات والإذاعات وفي وسائل التواصل الاجتماعي ما كانت إلا من أعظم وسائلهم ليفتوا عرض هذا الاجتماع في وحدة الكلمة التي من الله جل وعلا بها علينا في بلادنا. فأمنت السبل ورغد العيش وجلبت لنا الخيرات من كل مكان. فالله الله عباد الله ألا يأتينا عدونا من بيننا، واحذروا أعداءكم من بينكم من المنافقين وأعداءكم من خارجكم من المغرضين، أن يفتوا في هذا الاجتماع في وحدة الكلمة بهذه الشائعات والدعايات المغرضة التي لا تخفى على اللبيب، بل ويعرفها من عنده أدنى مسك من عقل. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار.